في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. تلك هند تصد للهجر صدا، أدلال أم هجر هند أجدا، أو لتنكى به كلوم فؤادي، أم أرادت قتلي ضرارا وعمدا. أيها الناصح الأمين رسولي، قل لهند مني إذا جئت هندا، يعلم الله أن قد أوتيت مني غير من لذاك نصحا وودا. قد براه وشفه الحب حتى صار مما به عظاما وجلدا، ما تقربت بالصفاء لأدنو منك إلا نأيت وازددت بعدا. قد يثني عنك الحفيظة حتى لم أجد من سؤالك اليوم بد، فارحمي مغرما بحبك لاقى من جوى الحب والصبابة جهدا. قضى منشر الموتى علي قضية بحبك لم أملك ولم آتها عمدا، فليس لقرب بعد قربك لذة، ولست أرى نأيا سوى نأيكم بعدا. أحب الأولى يأتون من نحو أرضها إلي من الركبان أقربهم عهدا، فما نلتقي من بعد يأس وهجرة وصدع النوى إلا وجدت لها بردا، على كبد قد كاد يبدي بها الهوى صدوعا، وبعض الناس يحسبني جلدا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.